إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، جاء في الصحيح، في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن الله جعل عافية هذه الأمة في أولها، وسيصيب آخرها بلاء. وجاء في الصحيحين من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صعد على أطم من أطام المدينة، أي على مكان مرتفع، فقال: هل ترون ما أرى؟ هل ترون ما أرى؟ قالوا: لا نرى شيئا. قال: إني أرى الفتن تتنزل خلال بيوتكم كما ينزل القطر. وجاء في الصحيحين أيضا من حديث زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ويل للعرب من شر قد اقترب، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح من ردم يأجوج ومأجوج هكذا، وحلق بإصبعه السبابة والإبهام. وجاء أيضا من حديث أم سلمة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيقظوا صواحب الحجرات، أتدرون ماذا أنزل الله الليلة من الفتن، وماذا أنزل الله جل وعلا من الخزائن؟ من الخزائن رب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، عارية يوم القيامة. وجاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتقارب الزمان وينقص العمل وينقص العلم ويكثر الجهل والفتن، ويكثر الجهل والفتن والهرج. قيل: وما الهرج يا رسول الله؟ قال: القتل القتل، قال: القتل القتل. فإننا في آخر الزمان التي تنوعت فيه الفتن وتتابعت وتوالت، فتن في الشهوات، وفتن في الشبهات، فتن تعصف بأصول الدين من معتقدات باطلة ومن أهواء شنيعة، فتن فيها انتشار للمعاصي والذنوب من مجاهرة للمخدرات لشربها وبيعها، ومن تبرج وسفور، وإلى غير ذلك من الطوام. فعليك أيها المسلم أن تحذر من الفتن، أن تحذر من الفتن، من دقيقها وجليلها، من كبيرها وصغيرها، وإياك أن تكون من حطبها ومن وقودها. روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن تعرض على قلوبنا، فأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب أشربها وأحبها وتعلق بها نكتت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين: قلب أبيض كالصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أتبع من هواه، إلا ما أتبع من هواه. فإياك أيها المسلم الكريم أن تكون من حطب هذه الفتن، وأن تكون من وقودها، بل عليك أن تقف الموقف الشرعي من هذه الفتن، من هذه الفتن. وعلى المسلم أن يستعيذ ربه سبحانه وتعالى، أو أن يستعيذ بالله جل وعلا من حرها ونارها وشرورها. ولهذا جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. أمر رسولنا عليه الصلاة والسلام المسلمين أن يتعوذوا في كل صلاة من فتنة المحيا والممات، من فتنة المحيا والممات، لعظم شرها ولعظم فتنتها، لأن القلوب تتغير والعقول تضطرب، وتضطرب أحلام العقلاء، وتفتح أبواب الشرور على المسلمين، فتسفك الدماء وتهتك الأعراض وتنهب وتسلب الأموال، ويعتدي القوي على الضعيف فلا ينصر المظلوم ولا يردع الظالم، ويصبح الناس في فوضى، في فوضى، تتعطل مصالح دينهم ودنياهم، تتعطل مصالح دينهم ودنياهم، تضعف قوتهم ويهتز بنيانهم، ويصبحون في فتنة وفي بلاء عظيم، وربما جعل الله سبحانه وتعالى بأسهم بينهم. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا هذا الدعاء، أي الاستعاذة من أربع، كما يعلمنا السورة من القرآن. فعليك أيها المسلم أن تدعو ربك سبحانه وتعالى أن يعيذك من الفتن، أن يعيذك من الفتن، من صغيرها وكبيرها، من فتنة الدنيا، من فتنة الأموال، من فتنة الجاه، إلى غير ذلك من الفتن التي أصبحت تتتابع وتتوالى، التي أصبحت تتتابع وتتوالى. وجاء عند النسائي من حديث عمار بن ياسر، والحديث صححه الإمام الألباني رحمه الله، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دعاء طويل: وأعوذ بك من مضلات الهوى ومن مضلات الفتن، من مضلات الهوى ومن مضلات الفتن. وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كما جاء في الصحيحين، لما قام النبي عليه الصلاة والسلام يذكر للصحابة أحوالهم وأمورهم، فلاحاه رجل وقال: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. قال: أبوك حذافة. ثم قال عمر: رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا، نعوذ بالله من سوء الفتن، نعوذ بالله من سوء الفتن. وجاء في صحيح البخاري في كتاب الفتن أن ابن أبي مليكة رحمة الله عليه لما ذكر حديث أولئك القوم الذين يردون عن حوض نبينا عليه الصلاة والسلام يقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا لمن غير وبدل. قال ابن أبي مليكة رحمه الله: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو أن نفتن أو أن نفتن. فالدعاء الدعاء معاشر المسلمين. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. قال تعالى أيضا: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فارفعوا أكفكم إلى الله في أوقات الإجابة، وادعوا الله سبحانه وتعالى أن يكف عنا وعن المسلمين الفتن والمحن. فالدعاء يرد القدر كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. أيها المسلم، عليك أن تقف الموقف الشرعي من هذه الفتن. فمما أمر به الشرع معاشر المسلمين أن يعتزل المرء الفتن، أن يعتزلها وأن يبتعد عنها ولا يقربنها. فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في الصحيحين: ستكون فتن، ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، خير من الساعي، من استشرف لها استشرفته، أي من ظهر لها أخذته رياح الفتن ورياح الشبهات والشهوات وأمواج الفتن والعياذ بالله. فمن وجد معاذا أو ملجأ فليعذ به. وجاء عند أبي داود من حديث المقداد بن الأسود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواها. أي فعجبا لمن ابتلي بالفتنة وصبر. فعليك أيها المرء الكريم، وعليك أيها المسلم الفاضل، أن تبتعد من الفتن ومن مواطن فتن الشبهات والشهوات. فإياك ثم إياك أن تكون من حطبها ومن نارها أيها المسلم. فجاء في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص أن ابنه عمر جاء إليه وهو في البادية لما وقع النزاع في العصر الأول، فقال له: يا أبتي، إن الناس قد أخذوا الملك وأنت في باديتك. فقال له: يا بني، ضربه على صدره وسبه سبا شديدا وقال: يا بني، إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الخفي النقي، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. فعلينا معاشر المسلمين ألا نكون أبواب شرور على المسلمين وبوابة فتنة على المسلمين، بل علينا أن نبتعد من الفتن ومن أهل الفتن، وأن نعتزلها كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام كما روى البخاري في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري قال صلوات الله وسلامه عليه: يوشك أن يكون خير مال الرجل غنيمات يتتبع بها شعف الجبال، شعف الجبال، يفر بدينه من الفتن، يفر بدينه من الفتن. ولهذا جاء في الصحيح أيضا أو في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يأتي الرجل على قبر أخيه في آخر الزمان فيتمرغ على قبره ويقول: يا ليتني مكانك. يتمنى أن يكون في باطن الأرض لا على ظهرها، لما يرى من شدة الفتن ومحنتها، فتن في الشهوات، فتن في الشبهات والمعتقدات والأهواء، يتمنى أن يكون في بطن الأرض لا على ظهرها. ولهذا جاء في صحيح البخاري في كتاب الاعتصام عن عون بن عبد الله رحمة الله عليه أنه قال: لا تخالط الناس إلا من خير، لا تخالط الناس إلا من خير، لا تخالط الناس إلا من خير. إن الموقف الشرعي يوجب عليك أيها المسلم الكريم أن تقف، أن تعتزل من الفتن، أن تعتزل عنها وأن تبتعد منها. وإذا وقعت هذه الفتن فعليك باعتزالها، وعليك أيضا بالرجوع إلى أهل العلم، بالرجوع إلى أهل العلم الشرعي، إلى العلماء الربانيين. كما قال جل وعلا: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. وإلى أولي الأمر منهم، وولاة الأمر في هذه الآية هم العلماء الذين أعطاهم الله جل وعلا بصيرة وأعطاهم الله جل وعلا علما، كما قال الحسن: العلماء يدركون الفتنة قبل وقوعها، وأما الجاهل لا يدرك الفتنة إلا إذا أدبرت، إذا ولت بشرورها وإذا ولت بالبلايا والرزايا، وضع الجاهل يديه على رأسه وأدرك أنها فتنة. فعلينا في الملمات أن نرد الأمر إلى العلماء، وأن نرد الأمر إلى ورثة الأنبياء، وهم العلماء الذين يدركون الفتن والذين يفقهون الواقع، لا كما يدعي بعض الناس أن العلماء لا يفقهون واقع الأمة. حاشا وكلا، فهم أعلم الناس بواقعها، وهم أعلم الناس بحالها ومآلها بإذن الله. فمن الناس من يزهد في الرجوع إلى العلماء أو يرجع إلى أناس ربما فيهم الأهواء وفيهم العجلة والطيش والسفة، وفيهم فيسيئون إلى الأمة إساءة عظيمة، ويفتحون على الأمة أبواب فتن كبيرة. فالله في الرجوع إلى أهل العلم، هذا هو دأب السلف ودأب التابعين، كانوا يرجعون إلى علمائهم وكانوا يرجعون إلى الصحابة. جاء في صحيح مسلم وفي أول حديث في هذا الكتاب المبارك أن حميد بن عبد الرحمن ويحيى بن يعمر خرجا من العراق لما وقعت فتنة القدر وشبهة القدر، خرجا إلى العراق، ذهبوا إلى الصحابة وإلى مكة يسألون عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن يردوا الأمر إليهم: فارجعوا إلى علمائكم فهم أرحم الناس بالأمة. قال ابن القيم رحمه الله: من وسع علمه وسعت رحمته، فهم أرحم الناس بالأمة، يدركون الأمور ويعلمون عواقبها. فعلينا في الفتن أن نرد الأمر إلى أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إن كنتم لا تعلمون، ولا تسأل إلا من كان على علم رصين ومتضلعا من العلم الشرعي ويقصد بعلمه وجه الله سبحانه وتعالى. فهذه قاعدة عظيمة وضابط عظيم أن نرجع إلى أهل العلم في الفتن. فإن عمر كان إذا ألمت به ملمة جمع لها أهل بدر وجمع لها علماء الصحابة، فإياي وإياكم أن نكون ممن قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام: ستكون بين يدي الساعة سنوات خداعة، يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، ويتكلم فيها الرويبضة. قيل: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: السفيه يتكلم في أمر العامة، لا عقل له ولا علم له ولا حكمة له ولا إدراك له، يتكلم في أمور مصيرية. نسأل الله جل وعلا العافية. والحديث رواه أحمد بإسناد جيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. من القواعد والضوابط التي يجب على المسلم أن يتمسك بها في الفتن، ألا وهو الاجتماع على ولاة الأمور، أن نجتمع على ولاة أمورنا. فقد قال الله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن الفرقة عذاب وهلكة، فقد جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فينبغي على المسلمين أن يجتمعوا ولا يتفرقوا، وأن يأتلفوا ولا يختلفوا، فإن الجماعة رحمة تتنزل بها البركات وتدفع بها المصائب والبلايا والرزايا. أما إذا افترقنا، وهذا الذي يريده الأعداء، وهذه هي مؤامرات الأعداء، تريد من المسلمين أن تتفرق، وتريد أن تنتهي دول الإسلام وأن يهتز كيانها وتضعف قوتها، وأن يتفتتوا ويتفرقوا ويتقسموا. قد نجحوا في السودان، وهم يسعون في العراق ويسعون في الصومال وفي غيرها من بلاد الإسلام، فهم يسعون إلى فرقة هذه البلاد المباركة. وإلى تقسيمها، فإياي وإياكم، فإياي وإياكم أن نفترق. فإن الله يقول: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، أي تذهب قوتكم. فلا بد أن نجتمع. وعلى أي شيء نجتمع؟ نجتمع على كتاب الله وعلى سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، على فهم الصحابة والتابعين. واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا، فهذا أصل عظيم. فإذا كنت ذا فرقة في الفتن، كنت من حطبها ووقودها، كنت من حطبها ووقودها. وما يعانيه المسلمون اليوم من عذاب وحرب وبأساء بينهم إلا بسبب الاختلاف والفرقة، فتشاحنوا وتقاطعوا وتدابروا وتقاتلوا، ووقعت الفتن العظيمة في بلادهم، وانشغلوا ببعضهم البعض، وأعداء الإسلام ينظرون، وأعداء الإسلام يتلذذون بهذه الفتن التي بيننا معاشر المسلمين. فالواجب أن نجتمع ولا نفترق ولا نختلف ولا نكون كالمشركين، كما قال تعالى: ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فلا بد أن نجتمع وننبذ الحزبية، وننبذ العصبية القبلية والعصبية المناطقية وإلى غيرها من أنواع العصبيات، فإنها لا تأتي بخير، بل هي من دعاوى الجاهلية. إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة. جمع النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك الزمن بين أبي بكر العربي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي وبلال الحبشي، كلهم أخوة متحابون على كتاب ربهم وعلى طريقة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه قاعدة عظيمة. أما إذا افترقنا واختلفنا، فكل يسعى لرفع رايته، وكل يسعى لخذلان ذلك الفريق الآخر أو لتلك المدينة الأخرى وإلى غير ذلك، فيترتب على ذلك محن عظيمة، محن عظيمة. ومن الضحية إلا هذا الشعب، ومن الضحية إلا هذه الرعية التي أصبحت في حيرة من أمرها بسبب هذه الفرقة وبسبب هذه الحزبية التي سلطها علينا أعداء الإسلام. إن من الضوابط والقواعد التي في الفتنة أن نجتمع على ولاة أمورنا، فولاة الأمر لهم حق عظيم، وطاعتهم والسمع لهم والنصح لهم والدعاء لهم أصل من أصول أهل السنة والجماعة. هذه آيات الله، وهذه أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام تواترت في ذلك، رواها الشيخان في صحيحيهما، رواها البخاري ومسلم. فالاجتماع عليهم والنصح لهم والدعاء لهم، وإن كانوا ظلما وإن كانوا مقصرين، فإن هذا فيه سد لأبواب الفتن. فإن الناس لا يصلحون بدون قائد ولا دولة، فبالدولة تسكن الدهماء ويأتي الأمن والأمان والاستقرار والإطمئنان، بالدولة تحفظ الدماء وتصان الأعراض. فعلينا أن نرسي دعائمها وأن نعينها، وكلكم مسؤول عن ذلك. فاتقوا الله معاشر السامعين، اتقوا الله سبحانه، وأعينوا هذه الدولة وإن كانت ظالمة. نبينا عليه الصلاة والسلام قال: سترون أمورا تنكرونها وأثرة بعدي. قالوا: ما نفعل يا رسول الله إن أدركنا ذلك؟ قال: أدوا الحق الذي عليكم، واسألوا الله الحق الذي لكم، واسألوا الله الحق الذي لكم. ويقول تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إن من الضوابط في ماذا؟ في الفتن أن نعود إلى الله وأن نرجع إلى الله، فإن العودة والتوبة والرجوع والتوبة إلى الله سبب لرفع شرور الفتن، وسبب لرفع البلاء، وسبب لرفع المحنة والفتنة. فقد جاء عن علي وقد صح عنه أنه قال: لا يأتي بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. فأدعو نفسي وآبائي وإخواني أن نتوب إلى الله، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. أن نستقيم على شرع الله، أن نتمسك بكتاب الله وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام، أن نوحد الله وأن نتبع سنة نبيه صلوات الله وسلامه عليه، أن نقيم الصلوات ونؤدي زكاة أموالنا، ونصوم شهر رمضان، ونعطي حقوق الناس من بر للوالدين وإحسان للجيران ونصرة للمظلوم وإعانة للضعيف والمحتاج. نعبد الله سبحانه وتعالى، يجعل الله جل وعلا بهذه العبادات وبهذه الطاعات أمورا عظيمة من سد أبواب الفتن والمحن. قالت خديجة لما جاءها النبي عليه الصلاة والسلام، قالت أمنا خديجة رضي الله عنها: والله لن يخزيك الله يا محمد. لماذا؟ لأنك تصل الرحم وتكسب المعدوم وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. انظر إلى هذا المعروف، عقلت خديجة رضي الله تعالى عنها أنه صاحب معروف فلن يخزى من الله. كذلك إذا كنا أهل عبادة وأهل طاعة فابشروا بالنصر والتمكين، وابشروا بالعز والشرف وبالأمن والأمان. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء، ولكن إذا عصينا الله نادينا بحرية المعتقد، ونادينا بماذا؟ بخروج المرأة من بيتها وفسخ حيائها وبتعطيل شرع الله، ونادينا بالبدع وتناولنا المخدرات والمسكرات وتعاطيناها، فلن نجد من الله إلا عقوبة، عظيمة، إلا أن يعاقبنا الله بهذه المعاصي والذنوب. قال تعالى: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. إن من الضوابط التي يجب على المسلم أن يقوم بها في هذه الفتن ألا وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذه شعيرة عظيمة. فيقول تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. فإذا سكت أهل الحق ولم يأمروا ولم ينهوا عذب الله جل وعلا الكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا، بل يعم العقاب وتعم العقوبة. وانظروا إلى بني إسرائيل في القرية التي ذكرها الله جل وعلا في كتابه، قسم الله جل وعلا أولئك القوم، أو ذكر الله جل وعلا أن قوما أنكروا وقوما فعلوا تلك الحيلة المنكرة وقوم سكتوا، فعاقب الله جل وعلا من فعل تلك الحيلة. وذهب أكثر أهل العلم أنه عاقب الذين سكتوا ولم ينجى منهم من مسخهم قردة وخنازير إلا من أنكر المنكر. فأقيموا الأمر بالمعروف في أنفسكم، في بيوتكم، مع أبنائكم، مع أولادكم، مع أزواجكم، كذلك في شوارعكم على المدرسين والمدراء، كذلك في مدارسهم وفي معاهدهم، كذلك على المدراء في المؤسسات والإدارات أن يقوموا بهذا الواجب العظيم. الدين النصيحة، والله لن يصلح لنا حال إلا إذا أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، وهذا أمر عظيم حتى تدفع به الفتن. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا وإياكم إلى كل خير. اللهم اجمع كلمة المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد المسلمين شرا فاجعل شره في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم عليك بهم يا رب العالمين، اللهم وحد أهل هذه البلاد، اللهم وحدهم يا رب العالمين، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، ولا ضالين ولا مضلين، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم نجنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم صن الدماء، واحفظ الأعراض يا رب العالمين، اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وأصلي وأسلم على محمد وعلى